بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم مع سورة المائدة، وتسمى أيضا سورة العقود. مر معنا أن بعض السور لها أكثر من اسم، فهذه السورة اسمها المشهور المائدة، ومن أسمائها من استنباط بعض العلماء سورة العقود. المائدة لأنها ذكرت فيها قصة المائدة في آخرها، والعقود مناسب لافتتاحها، فأولها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وموقع هذه السورة لطيف جدا، لنحن قلنا أن السور التي تسمى السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، هذه على التوالي سور مدنية، ثم الأنعام والأعراف ويونس على الراجح، وهذه سور مكية. والأحكام عادة تكون في السور المكية أو في السور المدنية، في السور التي نزلت بعد الهجرة، السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة أكثر الأحكام فيها. فسورة البقرة ذكرت فيها أحكام كثيرة، سورة آل عمران ذكرت فيها أحكام، والنساء ذكرت فيها أحكام كثيرة، وذكرت فيها عقود. قال الله في سورة المائدة في أولها بعد أن ذكر كل تلك الأحكام في البقرة وآل عمران والنساء، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه السورة يعني كأنه يقول أوفوا بكل ما سبق، يعني لو فتحت المصحف من أوله وقرأت البقرة وآل عمران والنساء ستجد عقودا كثيرة أمرت بها. فتأتي سورة المائدة تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا من مناسبة هذه السورة لما قبلها من السور. وهذه السورة إذا قارناها بالسور التي قبلها هي آخر واحدة نزلت منهن، يعني البقرة وآل عمران والنساء نزلت قبل المائدة، المائدة متأخرة في معظم آياتها، متأخرة النزول، هي من آخر سور القرآن نزولا، بل فيها آية عظيمة نزلت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع في يوم عرفة، وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل يهودي يتكلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول إن في كتابكم آية لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. طبعا اليهود مشهورون بكثرة الاحتفالات، ونحن في ديننا عندنا عيدان، لكن هذه القصة تدل على معرفة اليهودي بقدر هذه الجملة التي هي جزء من آية. قال إني لا أعلم آية في كتابكم، أو إن في آية في كتابكم آية لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وما تلك الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم متى نزلت، نزلت يوم الجمعة يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في عرفة، يعني في حجة الوداع، في يوم عرفة في حجة الوداع، يوم عظيم نزلت فيه هذه الجملة تبشر المؤمنين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية متأخرة النزول جدا، أكثر من غزوة من سورة البقرة ومن سورة آل عمران وغزوة أحد ونحو ذلك، هذه السورة متأخرة، فجاء فيها الإيفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكلمة العقد أو العقود، طبعا الجمع عقود والمفرد عقد، يختصرها بعض الناس في أشياء محدودة، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الزواج، لكن العقد في الشرع أوسع من ذلك، يعني أنا وأنت باعتبارنا مسلمين في عقد مع الله سبحانه وتعالى، ومجيئك إلى الصلاة وأداؤك للصلاة في وقتها وتطهرك قبلها والتزامك بشروطها وأركانها وواجباتها تجديد للعقد وتوثيق للعقد مع الله سبحانه وتعالى، والذي يفرط فيها يضعف من رابطة العقد مع الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله. وكذلك بقية العبادات، دخول الإنسان في الإسلام يعني شيئا آخر، يعني صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. قبل أن يدخل الإنسان في الإسلام يكون حاله مختلفة جدا عن من يدخل في الإسلام، وإذا دخل في الإسلام لا يحق له أن يخرج بعد أن دخل، كما هو معلوم في أحكام الردة، نعوذ بالله من الخذلان. كان القصد أن الإنسان باعتبار أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي عقد عظيم مع الله، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تشمل كل العقود، سواء كانت في العقود المالية أو عقود النكاح ونحوها أو غيرها، كلها داخل. والله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالنداء للمؤمنين، وقد بدأ التي قبلها بنداء الناس، قال في النساء يا أيها الناس، وهنا قال يا أيها الذين آمنوا. وهذه السورة لا يشركها في هذا الافتتاح نداء المؤمنين في بداية السورة إلا في سورتين أخريين، سورة الحجرات وسورة الممتحنة، وكلها فيها أحكام خاصة بالمؤمنين، منها هذه السورة ومنها تلك السورة. هذه السورة كما قلت بعضها آيات متأخرة جدا وبعضها آيات متقدمة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه آية تحريم الخمر، والخمر حرمت على المشهور في السنة الثالثة للهجرة، إذن متقدمة، لأنه حجة الوداع في السنة العاشرة وهذه في السنة الثالثة، إذن سنوات وهي تنزل تربي المؤمنين. وفيها آيات سيأتينا ذكرها نزلت قبل غزوة بدر، وغزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، إذن هذه السورة طويلة النزول، امتد نزولها وأكثرها متأخر، لكن منها ما كان متقدما كما ذكرت. طبعا هذه السورة ليس لها فضل خاص، كما قلنا الفضائل الخاصة ببعض السور كثير منها غير صحيح، لكن هي من السبع الطوال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت السبع الطوال مكان التوراة، فهذا عطاء عظيم من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولمن أخذ بهذا الميراث من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم هذه السورة، فقد أخذ شيئا أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل التوراة التي أعطيها موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. هذه السورة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام مع خاتمة تربط بين تلك الأقسام أو تلخص ما سبق وتعطي النتيجة النهائية، لأن الله في أول السورة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول في خاتمة السورة قال الله هذا يوم ينفع يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فالذي يوفي بالعقد يوشك أن يسمع هذا الكلام من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، يوم ينفع الصادقين صدقهم، فالذين لم يوفوا بالعقود لم يصدقوا، والذين أوفوا بالعقود صدقوا، فهذه الخاتمة مناسبة وسيأتي ذكرها. القسم الأول في السورة مملوء بالنداءات، وهذه السورة فيها نداءات كثيرة، مثل سورة النساء التي مرت معنا، سورة النساء فيها نداءات كثيرة، وهذه السورة أيضا يكثر فيها النداء جدا. فالقسم الأول بدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وجاءت فيه خمس نداءات. الأول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ما معنى هذه الآية؟ رجح الإمام الطبري أن المراد بهذا لا تحل شعائر الله، يعني لا تحل شيئا حرمه الله. مثلا في مكان من الأماكن في بلد من البلدان يسمح بشرب الخمر وأنها غير ممنوعة وأنه لا يعاقب شارب الخمر، هذا من إحلال شعائر الله وهو مخالفة لكتاب الله. لا تحل شعائر الله، بعض العلماء يخصص هذه الآية بأحكام الحج، يعني ما تغير في أحكام الحج، والإمام الطبري شيخ المفسرين يقول لا، هذه عامة تشمل كل إحلال لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله. برضو العكس، وكما أنك لا يجوز أن تحل ما حرم الله كذلك لا يجوز أن تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث في الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهي آية الوضوء، وهي تشبه آية في سورة النساء أيضا ذكر فيها الوضوء وذكر فيهما أيضا التيمم. والأمر الرابع يقول الله فيه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وهنا أمر صعب جدا. قال ولا يجرمنكم شهداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أحيانا الإنسان يكون بينه وبين إنسان عداوة أو خصومة فتحمله هذه الخصومة على أن يكذب، أو أحيانا لا يكذب، يبالغ قليلا، يضيف بعض البهارات على القصة حتى يصور نفسه مظلوما. قد يكون مظلوما لكن يزيد من العبارة ما يصور الشيء على أكثر من حقيقته. قال الله ولا يجرمنكم، يجرمنكم يعني يحملنكم، شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنداء الأخير في هذه الآيات في القسم الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. طبعا لسنا بصدد تفسير كل الآيات، وإنما الغرض المرور على معاني الآيات. فجاءت هذه النداءات ثم جاءت بعدها قصص وبواقف لأقوام نكثوا العهود ولم يوفوا بالعقود. لماذا؟ حتى نأخذ منهم العبرة. فذكر الله اليهود، قال لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى أن قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وتأمل الله سبحانه وتعالى يمزج في الآيات، يعني تأتي الأمور متشابكة بحيث الذي لا يتأمل ولا يتدبر لا يستفيد. الله ذكر أناسا لم يوفوا بالعقد هنا لكن بين العاقبة، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالإنسان إذا لم يوفي بالعقد مع الله ماذا يكون جزاؤه؟ اللعن وقسوة القلب. فإذا اشتكى الإنسان من قسوة القلب عليه أن يراجع حساباته، عليه أن يراجع حساباته، هل هو موفي بالعقد مع الله ومع الناس؟ أحيانا واحد إذا استأجر ما يراعي أنه في صاحب للبيت، يصنع في البيت ما شاء بما يخالف العقد ولا يستأذن، يقول لك يا أخي أنت غبي تقول كل شيء تسويه تقول لصاحب البيت. الله يقول أوفوا بالعقود. كذلك إذا واحد يبغى يبيع سيارة أو بيت أو شيء وفي عيب لابد أن يبين هذه الأمور، والمخالفة فيها ماذا تصنع بالإنسان؟ تقسي القلب. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم ذكر النصارى وذكر أيضا حالهم فقال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني خالفوا أيضا. ثم ذكر قصة لبني إسرائيل مع موسى وفيها أيضا مخالفته، وهي قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فضل كبير على بني إسرائيل. ما المطلوب منهم؟ قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هنا اختبار للوفاء بالعقد. ماذا قالوا؟ قالوا، وبدأ سوء أدبهم من أول ما قالوا، قالوا: يا موسى، هو نبي الله، المفترض أن يخاطبوه بالتعظيم، يقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، يا كليم الله. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. في اثنين كان عندهم خوف من الله، وهذه إشارة أيضا إلى أن الذي يوفي بالعقد هو الذي يخاف من الله. أما هؤلاء خايفين من مين؟ من البشر. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون، يخافون الله كما رجح الإمام الطبري، أنعم الله عليهم، لأن الخشية موجودة في قلوبهما، ادخلوا عليهم الباب كما أمركم الله، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، ما تكلموا مع هؤلاء حسب ظاهر الآية، وإنما خاطبوا موسى أيضا بهذا الكلام غير المؤدب: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. كلمة قبيحة جدا، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. وهذه القصص إنما تذكر ليأخذ المؤمنون منها العبرة، وقد أخذوا العبرة. ففي غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يصنع، فقال المقداد رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: لا نقول، شوف الشاهد، لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. يقول الراوي: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني سر بهذا القول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لنفس القصة في سيرة ابن إسحاق قال المقداد: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، وهذه منطقة في اليمن، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، يعني احنا ماشيين معك حيث تذهب. والشاهد في هذا أن الصحابة أخذوا العبرة، عندما سمعوا القصة صارت حاضرة في أذهانهم، هي لم تنزل عليهم وقت المعركة، لكن من تدبرهم لها عرفوا أنهم مقصودون بها، وأنهم مطالبون أن لا يسيروا سير أولئك القوم حتى لا يصلوا إلى مصيرهم والعياذ بالله. والشاهد الآخر في القصة أن هذه الآيات نزلت قبل غزوة بدر، لأن قلنا إن بعض السورة نزل متأخر جدا، لكن هذا نزل مبكرا لأن الصحابي استشهد به في غزوة بدر، مما يدل على أن هذه الآيات نزلت مبكرا. وثم ذكر الله قصة ابني آدم الذين قتل أحدهما الآخر، كما هو معروف: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ثم ختم هذا القسم بآية عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، بعد أن ذكر حال أولئك مع الجهاد ذكر هنا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. في القسم الثاني من السورة كان هناك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القسم الأول يشعر أن بعض الناس سيوفي بالعقد وبعض الناس لن يوفي بالعقد. قال الله في بداية هذا القسم مخاطبا خير خلقه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم فهم في الظاهر سيوفون بالعقود ولم تؤمن قلوبهم. والعبرة باللسان ولا بالقلب؟ العبرة بالقلب. ومن الذين قال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب، إلى آخر الآيات التي ذكرت من صفاتهم ما ينبغي أن يحذر منه كل من أراد أن يوفي بعقد الله سبحانه وتعالى ولا يرتكس ارتكاسهم. وفي هذا القسم جاءت حقائق، أولها وجوب الاحتكام لشرع الله، قال فيها سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال فيها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طبعا الأمم السابقة كانوا مطالبين بكتبهم، كانوا مطالبين بتحكيم التوراة وبتحكيم الإنجيل، وجاء في الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهؤلاء لم يوفوا بالعقد. وفيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم بين الله أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم حاكم على كل الكتب السابقة، قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني إيش مهيمنا عليه؟ يعني شاهدا عليه، يعني تبغى تشوف أي شيء في التوراة تشوفه. الآن في توراة بعضها صحيح وبعضها محرف، فإذا أردت أن تعرف أن هذا الذي في التوراة صحيح أو كاذب ما الحل؟ الحل أن تحكم بالقرآن على كل ما في الكتب السابقة، فهو جاء مهيمنا على الكتب السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. بين الله أيضا في هذا القسم صفات الذين يوفون بالعقد، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فلا يوفي بالعقد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نسأل الله أن يؤتينا من فضله والله واسع عليم. في القسم الأخير من السورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وخصص أهل الكتاب بالدعوة، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وفي هذا القسم جاءت أحكام كثيرة مخاطبا بها المؤمنون، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى آخر ما ذكر من آيات، وكان منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي القسم وفي خاتمة السورة كما قلنا السورة تأمر بالوفاء بالعقود وتبين حال من أوفوا وحال من لم يوفوا، صفات هؤلاء وصفات أولئك، وتأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة كلها وتبليغ الدين كله وعدم كتمان شيء وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الخاتمة ترتجف لها القلوب، يقول الله في أولها: يوم يجمع الله الرسل. الرسل أرسل وذكرت رسالتهم في هذه السورة، وأمروا بالوفاء وأمروا أقوامهم بالوفاء بالعقود، وهنا سيجمع الله الرسل. هذه فين أبوها وأمها يا أخوان؟ فالرسل يجمعهم الله، لماذا؟ لأنهم سيشهدون على أممهم. قال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا، وتأمل فيما قال، وقولهم يدل على التسليم الشديد لله والخوف منه. قالوا: لا علم لنا. الرسل يقولون لا علم لنا. بعض العلماء قالوا هذه في وقت من أوقات يوم القيامة يذهل فيه الناس فلا يستطيعون الإجابة من شدة الخوف والرهبة، وبعضهم قالوا لا، قالوا لا علم لنا، يعني لا علم لنا إلا بشيء أنت أعلم به منا. فالرسل وإن شهدوا فإن شهادتهم ليست مثل علم الله وإحاطته بوفاء الناس بالعقود أو نكثهم لها. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم ذكر الله مواقف في كلام الله مع نبيه عيسى، وقد كثر ذكر النصارى في هذه السورة، وجاء هنا الخطاب مع عيسى، ومنه قوله أأنت، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. وجاء في آخر السورة ما هو ختام لها، وهو ختام لمسألة الوفاء بالعقود، وهو تذكير للمؤمنين بعاقبة من يصدق ويوفي، وتحذير لغيرهم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وأن ينفعنا بصدقنا عند رب العالمين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومثل هذه الآية إذا فكر فيها الإنسان وقد صعب عليه الوفاء بشيء من شرع الله سهل عليه الأمر، لأنه عرف الموعد، الموعد عند الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وإذا كان كذلك فلماذا يعترض الإنسان على أحكام الله؟ لماذا يتوقف عن إعطاء ذي حق كل ذي حق حقه؟ لماذا يتوقف عن أي حكم من أحكام الله؟ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فهو قادر علينا ونحن نعمل في دار الامتحان هنا، وهو قادر علينا يوم نلقاه هناك. نسأل الله أن يجعل لقاءنا لقاء تشريف وكرامة.